وأما تابعي عن تابعي عن صحابي فهذا مستبعد، فهذا مستبعد. فنحن تيقننا في الرواية الأولى التي فيها التي فيها انقطاع بين التابعي والصحابي أن الساق التابعي، أو ترجح لدينا أن الساق التابعي وليس بصحابي في صورة قوله عن صحابي. فرضنا مثلا سعيد بن مسيب عن عمر، وهناك يعني من يعني يقول بأن رواية سعيد بن مسيب عن عمر منقطعة. نعم. فلما يروي سعيد بن مسيب عن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو سعيد بن مسيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب. هو هذا البحث في هذا. طيب. أيهما أقوى في الاستشهاد؟ إيه. شو الفرق؟ أنا ما يبدو لي شو الفرق بين الأمرين؟ كان يبدو لي أولاً أن الرواية التي فيها ذكر الصحابي أولاً أنها أولى، لأن يعني إن كان ذكر الصحابي لا ينفع فعلى الأقل لا يضر. نحن بهن الآن أن ينفع وليس أن لا يضر. أنا أقول إذا كان لا ينفع فعلى الأقل لا يضر. أيه. فإن الرواية المرسلة عن التابعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فيش فرق هذا أصلاً. نحن الذي ينفعنا الآن يا أستاذ هو أن يكون ينفع. نحن الآن في صدد أن نثبت أنه ينفع أو أنه أنفع من رواية الذي أرسل مطلقاً. طيب، الوجه الذي تكلمت به قبل قليل أنا الآن وبان لي في المجلس هذا، وهو أن قول التابعي عن الصحابي سعيد المسيب عن عمر، فلو كان له صحابي آخر غير عمر لتكلم به، فيترجح لديه أنه صحابي. لا أرجوك دعنا من المثال هذا، دعنا من المثال، لأن هذا مثال حساس وأنت أشرت إليه، لأنه قد قيل نعم أنه سمع منه صغيرا كذا إلى آخره. خذ الآن الموضوع مطلقا غير مقيد بصورة، بدنا نشوف الأنفعية أو الأصحية أو أقل ضعفا من أين يأتي، مدام الواسطة مجهولة. يعني حينما يقول التابعي قال رسول الله يحتمل ما قلته، يحتمل يكون من الواسطة بينه وبين الرسول صحابي سمع منه. نعم. ويحتمل يكون بينه تابعي وتابعي كما ذكر. نعم. يعني ابن حجر العسقلاني. طيب، وليه لا يحتمل الاحتمالات هذه كلها إذا قال عن فلان الصحابي؟ لماذا لا تحتمل هذه الاحتمالات؟ ما في يعني فرق. لا يظهر لكم فرق بين هذا وذلك؟ نعم. خير إن شاء الله. شيخنا في الكلام على الحديث المتواتر ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة فصول الفقه، وهو يتكلم على العدد بعدما تكلم أن الصحيح في المتواتر أنه لا يحصر فيه عدد معين، إنما يعني كل حديث باعتباره يكون العدد يناسب في هذا الحديث وقد لا يناسب في الحديث الآخر، إلا أنه قال إلا أن الأربعة يعني يقينا ليست من عدد التواتر، لأن الأربعة جاءوا شهودا في الزنا واحتاج الحاكم إلى تزكيتهم، فلو كان خبر الأربعة يفيد العلم لم احتاج إلى تزكيتهم، فهو خمسة فما فوق. هذا الاستدلال صحيح؟ البتة لا، البتة لا. هل هو ما أظن يقول بهذا الإطلاق؟ هل هو لو جاء أربعة من الخلفاء الراشدين أربعة روى حديث عن الرسول ما يفيد التواتر؟ أما عن خلفاء الراشدين ف... رجعنا إلى القرائن. هذا هو. فالأربعة العدد على كل حال هنا لا مفهوم له إطلاقاً.